عقود الجمان في علم المعاني والبيان للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. وهذه أرجوزة مثل الجمان، ضمنتها علم المعاني والبيان، لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع، ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد. وفيه أبحاث مهمة تجي عن شيخنا العلامة الكافي يجي، وضم ما فرقه للمشبه، والله ربي أسأل النفع به، وأن يزكي عملي ويعرض عن سوئه، وأن ينيلنا الرضا. مقدمة: يوصف بالفصاحة المركب، ومفرد ومنشئ مرتب، وغير ثان صفه بالبلاغة، ومثلها في ذلك البراعة. فصاحة المفرد ألا تنفرا، حروفه كهعخع واستشزرا، وعدم الخلف لقانون جلي، كالحمد لله العلي الأجللي، وفقده غرابة قد ارتجا، كفاحما ومرسنا مسرجا. قيل وفقد كرهه في السمع نحو جر الشاه وذا ذو منعي، وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتنافر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع. فالضعف نحو قد جفوني ولمي، أجف الأخلاء وما كنت عمي، وذو تنافر أتاك النصر، كليس قرب قبر حرب قبر، كذا كأمدحه الذي تكرر. والثالث الخفاء في قصد عرى، لخلل في النظم أو في الانتقال إلى الذي يقصده ذو المقال. قيل وأن لا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر، وحدها في متكلم شهر، ملكة على الفصيح يقتدر. بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا، فصاحة والمقتضى مختلف، حسب مقامات الكلام يؤلف. فمقتضى تنكيره وذكره والفصل لجاز خلاف غيره، كذا خطاب للذكي والغبي، وكلمة لها مقام أجنبي، مع كلمة تصحبها فالفعل ذا، إن ليس كالفعل الذي تلا إذا. والارتفاع في الكلام وجبا، بأن يطابق اعتبارا ناسبا، وفقدها انحطاطه فالمقتضى، مناسب من اعتبار مرتضى. ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصار، وقد يسمى ذاك بالفصاحة، ولبلاغة الكلام ساحة، بطرفين حد الإعجاز علو، وما له مقارب والأسفل. هو الذي إذا لدونه نزل، فهو كصوت الحيوان مستفل، بينهما مراتب وتتبع، بلاغة محسنة تبدع، وحدها في متكلم كما مضى، فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح من كليم أو كلام. وعكس ذا ليس يناله التزام، قلت ووصف من بديع حرره، شيخي وشيخه الإمام حيدره، ومرجع البلاغة التحرز عن الخطا في ذكر معنى يبرز. والميز للفصيح من سواه ذا، يعرف في اللغة والصرف كذا، في النحو والذي سوى التعقد المعنوي يدرك بالحس قدي، وما به عن الخطا في التأدية محترز علم المعاني سميه، وما عن التعقيد فالبيان، ثم البديع ما به استحسان.